الطين والبيض والتوالي وركم غاض غير ما يدمن الأمري غمض الضي والبيض والتوالي وركم غاض غير ما يدمن الأمري مراد بنوغا خم ولا شوقي اللي في غري اسمن ما غزي قلع مراد بنوغا خم غمض الضي والبيض والتوالي وركم غاض غير ما يدمن الأمري غمض الضي والبيض والتوالي وركم غاض غير ما يدمن الأمري أرنم ثمر وركميت من الطن صديقي الغاش ندكي من كاثم أرنم ثمر وركميت من الطن اشفي ظلاه طور داش مدقارا أفي سغلاث وناد الشيطان اشفي ظلاه طور داش مدقارا أفي سغلاث وناد الشيطان غمض الضي والبيض والتوالي وركم غاض غير ما يدمن الأمري غمض الضي والبيض والتوالي وركم غاض غير ما يدمن الأمري في غضيب ولمسكن ذلاقة للججين وريش وفلا حفق للجضة حمالة تبيض الفيرق وتكلى نظارة ديري متعلق للجضة حمالة تبيض الفيرق وتكلى نظارة ديري متعلق ثم ظل الضيول يبقي والتوالي وركم غاض غير ما يدمن الله